كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 115. تقوى الله في الخلوات. إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة. كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فينفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يقوي محبته أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب، ويتفاوت تفاوت العود، فترى عيون الخلق تعظم أو تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لما ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته. وقد تمتد هذه الأرايح بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا. وعلى عكس هذا من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق، فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب تفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب فإن قل مقدار ما جنى قل ذكر الألسن له بالخير وبقي مجرد تعظيمه، وإن كثر كان قصار الأمر سكوت الناس عنه لا يمدحونه ولا يذمونه. ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هفوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة. ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هفوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة، وكأنه قيل له ابق ما آثرت، فيبقى أبدا في التخبيط. فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرت وعثرت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، فتلمحوا ما سطرته واعرفوا ما ذكرته، ولا تهملوا خلواتكم ولا سرائركم، فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص. 116. الرضا بالقدر. من عرف جريان الأقدار ثبت لها، وأجهل الناس بعد هذا من قاواها، لأن مراد المقدر الذل له. فإذا قويت القدر فنلت مرادك من ذلك لم يبقى لك ذل. مثال هذا أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة، فإذا عجز خرج إلى سؤال الخلق مستحيا من الله كيف يسألهم، وإن كان له عذر بالحاجة التي ألجأته، غير أنه يرى أنه مغلوب الصبر فيبقى معتذرا مستحيا، وذاك المراد منه. أوليس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فلا يقدر على العود إليها حتى يدخل في خفارة المطعم بن عدي وهو كافر عبرة في ذلك؟ فسبحان من ناط الأمور بالأسباب ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب. 117. يختبر الله صبر عباده. سبحان المتصرف بخلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم،

فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشرع أو من ارتكاب ما يظن عزيمة هو خطيئة أو من ارتكاب ما يظن عزيمة وهو خطيئة أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقرة وعليكم من العمل ما تطيقون كما قال صلى الله عليه وسلم. 119. لا خير في لذة من بعدها النار. أجهل الجهلاء من آثر عاجلا على آجل، لا يأمن سوء مغبته، فكم قد سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التذ، ولو كان هذا فحسب لكفى حزنا وكيف، والجزاء الدائم بين يديه. فالدنيا محبوبة بالطبع لا ريب في ذلك، ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتها، ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتها، ولكن ينبغي له أن ينظر في كسبها ويعلم وجه أخذها ليسلم له عاقبة لذته، وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار. وهل عد العقلاء وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك؟ هيهات، بل الأمر بالعكس، وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته. وفي الجملة أف للذة أعقبت عقوبة. وقد أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا الحسن ابن أبي طالب قال حدثنا يوسف ابن عمر القواس قال حدثنا الحسين ابن إسماعيل إملاء قال حدثنا عبد الله ابن أبي سعد قال حدثنا محمد بن مسلم البلخي قال حدثنا محمد بن علي القوهستاني قال حدثنا دلف ابن أبي دلف قال رأيت كأن آتيا أتى بعد موت أبي فقال أجب الأمير، فقمت معه فأدخلني دار وحشة وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب، ثم أصعدني درجا فيها، ثم أدخلني غرفة فإذا في حيطانها أثر النيران، وإذا في أرضها أثر الرماد، وإذا بي عريان واضعا رأسه بين ركبتيه، وإذا أبي عريان واضعا رأسه بين ركبتيه، فقال لي كالمستفهم دلف، قلت نعم أصلح الله الأمير. فأنشأ يقول أبلغنا أهلنا ولا تخف عنهم، أبلغنا أهلنا ولا تخف عنهم ما لقينا في البرزخ الخفاق، قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا، فارحموا وحشتي وما قد ألاقي. أفهمت؟ قلت نعم. فأنشأ يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. 120. نصائح لطالب العلم. اللذات كلها بين حسي وعقلي، فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية اللذات العقلية العلم، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية. وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين أو المطلوبين، غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه في من زمن طفولته يطلب معالي الأمور، كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المطلب مفرش

غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنة، ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ثم الفقه، وما بعد هذا بمنزلة تابع، ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل، ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن. واتقوا الله ويعلمكم الله. الهامش: يحتج بعض الجهل بهذه الآية على أن التصوف يغني عن الطلب، فينال صاحبه العلم وهو قاعد، وذلك غلط، لأن الله يعلم من يتقي، والتقوى إنما تكون في اتباع الأوامر واجتناب النواهي، ومما أمرنا به طلب العلم، ومما أمرنا به طلب العلم، فمن لم يطلب العلم لم يكن من أهل التقوى. انتهى الهامش. 122: اتق الله ولا تغتر بالسلامة. من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل، فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى، وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سمحت، وتنسى من يعمل سوء أن يجز به، وربما قالت النفس إنه يغفر فتسامحت، ولا شك أنه يغفر ولكن لمن يشاء. وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة. وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل، ولا عزم على العود بعد الفعل، ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله، كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ، مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر، ويتشاغل في حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النهي، فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله، فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد. فهذا معنى قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا معنى قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأما المداوم على تلك النظرة المردد لها المصر عليها فكأنه في مقام متعمد للنهي مبارز بالخلاف، فالعفو يبعد عنه بمقدار إصراره، ومن البعد ألا يرى الجزاء على ذلك، كما قال ابن الجلاء: رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حدثا نصرانيا فقال: ما هذا؟ لترين غبها ولو بعد حين، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. قال بعض المعتبرين: أطلقت نظري فيما لا يحل لي، ثم كنت أنتظر العقوبة، فألجئت إلى سفر طويل لا نية لي فيه، فلقيت المشاق، ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي، وذهاب أشياء كان لها وقع عظيم عندي، ثم تلافيت أمري بالتوبة فصلح حالي، ثم عاد الهوى فحملني على إطلاق بصري مرة أخرى، طمس قلبي وعدمت رقته، واستلب مني ما هو أكثر من فقد الأول، ووقع لي تعويض عن المفقود ما كان فقده أصلح. فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك السياط، فها أنا أنادي من على الساحل. الهامش الفصيح فها أنا ذا أنادي من الساحل. انتهى الهامش. فها أنا أنادي من على الساحل: إخواني احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه، وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة، واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة، والتخليط ربما جلب موت الفجأة. وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه، ولو بلغتم نهاية الأمان من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وصحتكم سقما، والأمر بآخره، والعاقل من تلمح العواقب، وصابر رحمكم الله تعالى هجير البلاء فما أسرع زواله. والله الموفق، إذ لا حول إلا به ولا قوة إلا بفضله. 123. الرد على أهل البدع والصوفية والمتكلمين والمشبهة. قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا منابر التذكير للعوام، فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: ليس لله في الأرض كلام، وهل المصحف إلا ورق وعفص وزاج، وأن الله ليس في السماء، وأن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء، أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض. الهامش: الله لا يحده زمان ولا يحويه مكان، وهو خالق الزمان والمكان. انتهى الهامش. ثم يقولون: أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت؟ هذا عبارة جبريل، فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام، وصار أحدهم يسمع فيقول: هذا هو الصحيح، وإلا فالقرآن شيء يجيء به جبريل في كيس. فشكى إلي جماعة من أهل السنة، فقلت لهم: اصبروا، فلا بد للشبهات أن ترفع رأسها في بعض الأوقات وإن كانت مدموغة، وللباطل جولة وللحق صولة، والدجالون كثير، ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة السلطان. قال قائل: فما جوابنا عن قولهم؟ قلت: اعلم وفقك الله تعالى عز وجل ورسوله قنعا من الخلق بالإيمان بالجمل، واعلم وفقك الله تعالى أن الله عز وجل ورسوله قنع من الخلق بالإيمان بالجمل ولم يكلف معرفة التفاصيل، إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد، وإما لأن قوى البشر تعجز عن مطالعة ذلك. فأول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الخالق، ونزل عليه القرآن بالدليل على وجود الخالق بالنظر في صنعه، فقال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وما زال يستدل على وجوده بمخلوقاته وعلى قدرته بمصنوعاته، ثم أثبت نبوة نبيه بمعجزاته، وكان من أعظمها القرآن الذي جاء به، فعجز الخلائق عن مثله، واكتفى بهذه الأدلة جماعة من الصحابة، ومضى على ذلك القرن الأول والمشرب صاف لم يتكدر. الهامش: فلم يقولوا إنه في السماء ولم ينفو ولم يحقق الاستواء ولم يؤول ولم يتكلم في ذلك بشيء، ولكن فوضوا وسلموا، انتهى الهامش. وعلم الله عز وجل ما سيكون من البدع فبالغ في إثبات الأدلة وملأ بها القرآن، ولما كان القرآن هو منبع العلوم وأكبر المعجزات للرسول أكد الأمر فيه فقال، فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك وننزل من القرآن ما هو شفاء، فأخبر أنه كلامه بقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأخبر أنه مسموع بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وأخبر أنه محفوظ فقال تعالى: في لوح محفوظ، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأخبر أنه مكتوب ومتلو فقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إلى ما يطول شرحه من تعدد الآيات في هذه المعاني التي توجب إثبات القرآن. ثم نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون أتى به من قبل نفسه فقال تعالى: أم يقولون افتره بل هو الحق من ربك، وتوعده لو فعل فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقال في حق الزاعم أنه كلام الخلق حين قال: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، ولما عذب كل أمة بنوع عذاب تولاه بعض الملائكة كصيحة جبريل عليه السلام بثمود وإرسال الريح على عاد والخسف بقارون، وقلب جبريل دار لوط عليهم السلام وقلب جبريل دار لوط عليهما السلام وإرسال الطير الأبابيل على من قصد تخريب الكعبة، تولى هو بنفسه عقاب المكذبين بالقرآن فقال تعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع والمثبت لكل شريعة تقدمت، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع والمثبت لكل شريعة تقدمت، لأن جميع الملل ليس عندهم ما يدل على صحة ما كانوا فيه إلا كتابنا، لأن كتبهم غيرت وبدلت، وقد علم كل ذي عقل أن القائل إن هذا إلا قول البشر إنما أشار إلى ما سمع، ولا يختلف أولو الألباب وأهل الفهم للخطاب أن قوله وأنه كناية عن القرآن، وقوله تنزل به كناية أيضا عنه، وقوله هذا كتاب إشارة إلى حاضر، وهذا أمر مستقر لم يختلف فيه أحد من القدماء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ثم دس الشيطان دسائس البدع فقال قوم: هذا المشار إليه مخلوق. فثبت الإمام أحمد رحمه الله ثبوتا لم يثبته غيره على دفع هذا القول، لئلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى الله عز وجل، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله فقال: كيف أقول ما لم يقل، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله فقال: كيف أقول ما لم يقل. ثم لم يختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشأ علي بن إسماعيل الأشعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له، فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس، فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق، وزادت فخبطت العقائد، فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم. الهامش: جمهور المسلمين من 700 سنة إلى اليوم على مذهب الأشعري في العقائد أو الماتريدي وهو قريب منه يدينون بذلك ويؤلفون فيه كتبهم ويعلمونها في مدارسهم، ومما يضر الأشاعرة أن يسميهم بعض الناس الجهمية، ولا يضرهم إن وافقوا المعتزلة في شيء، فإنه ليس كل ما قاله المعتزلة أو قال الجهمية باطلا، بل إن فيه ما لا يخلو من حق. وممن أنصفهم من العلماء المتأخرين العالم السلفي الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، انظر رسالته الجهمية والمعتزلة. وليس معنى قول هذا أن الأشاعرة فوق النقد، أو أنهم أهدى الناس، أو أن أتباع مذهبهم أو أن اتباع مذهبهم واجب، فإن الأشاعرة كغيرهم يؤخذ منهم ويرد عليهم، ولا يجب وجوبا اتباع مذهبهم، والخير فيما كان عليه السلف قبل أن تكون هذه المذاهب الكلامية كلها، فمن استطاع ذلك فبها ونعمت. انتهى الهامش. والكلام في هذه المسألة مرتب بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول، فلا أطيل به هنا، بل أذكر لك جملة تكفي من أراد الله هداه، وهو أن الشرع قنع منا بالإيمان جملة وبتعظيم الظواهر، ونهى عن الخوض فيما يثير غبار شبهته ولا يقوى على قطع طريقه إقدام الفهم. وإذا كان قد نهى عن الخوض في القدر، فكيف يجوز الخوض في صفات المقدر؟ وما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما، إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد، أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق. فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن، فقال قائل ليس هاهنا قرآن، فقد رد الظواهر التي تعب الرسول صلى الله عليه وسلم في إثباتها، وقرر وجودها في النفوس، وبماذا يحل ويحرم ويبت ويقطع. وليس عندنا من الله تعالى تقدم بشيء. الهامش في قوله تقدم بشيء أي أمر. انتهى الهامش. وهل للمخالف دليل إلا أن يقول قال الله فيعود فيثبت ما نفى؟ فليس الصواب لمن وفق إلا الوقوف على ظاهر الشرع. الهامش أي وقوف تفويض وتسليم لا تشبيه وتجسيم. انتهى الهامش. فإن اعترضه ذو شبهة فقال هذا صوتك وهذا خطك فأين القرآن؟ فليقل له قد أجمعنا أنا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعا، وكما أنك تنكر علي أن أثبت شيئا لا يتحقق لي إثباتا حسا فأنا أنكر عليك كيف تنفي وجود شيء قد ثبت شرعا. وأما قولهم هل في المصحف إلا ورق وعفص وزاج، هذا كقول القائل هل الآدمي إلا لحم ودم، هيهات إن معنى الآدمي هو الروح، فمن نظر إلى اللحم والدم وقف مع الحس. فإن قال فكذا أقول أن المكتوب غير الكتابة، قلنا له وهذا مما ننكره عليك، لأنه لا يثبت تحقيق هذا لك ولا لخصمك. فإن أردت بالكتابة الحبر وتخطيطه فهذا ليس هو القرآن، وإن أردت المعنى القائم بذلك فهذا ليس هو الكتابة. وهذه الأشياء لا يصلح الخوض فيها، فإن ما دونها لا يمكن تحقيقه على التفصيل كالروح مثلا. الهامش هذا صحيح، ولكن المؤلف يخالف فعله قوله، فلم يفوض تفويض السلف ولا قال بالمجاز كما فعل الخلف، ولكنه مال إلى التأويل تارة وإلى التشبيه تارة. انتهى الهامش. فإنا نعلم وجودها في الجملة، فأما حقيقتها فلا، فإذا جهلنا حقائقها كنا بصفات الحق أجهل، فوجب الوقوف مع السمعيات مع نفي ما لا يليق بالحق، لأن الخوض يزيد الخائض تخبيطا ولا يفيده تحصيلا، بل يوجب عليه نفي ما يثبت بالسمع من غير تحقيق أمر عقلي، فلا وجه للسلامة إلا طريق السلف والسلام. وكذا أقول إن إثبات الإله بظواهر الآيات والسنن ألزم للعوام من تحديثهم بالتنزيه، وإن كان التنزيه لازما. وقد كان ابن عقيل يقول: الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي والسنن، لأنهم يأنسون بالإثبات، فمتى محونا ذلك من قلوبهم زالت السياسات والحشمة، وتهافت العوام في الشبهة، وتهافت العوام في الشبهة أحب إلي من إغراقهم في التنزيه، لأن التشبيه يغمسهم في الإثبات. الهامش: أعوذ بالله، كيف والمؤلف نفسه صاحب كتاب دفع شبهة التشبيه؟ انتهى الهامش. فيطمع ويخاف شيئا قد أنسوا إلى ما يخاف مثله، ويرجى. فالتنزيه يرمي بهم إلى النفي، ولا طمع ولا مخافة من النفي. ومن تدبر الشريعة رآها عامة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ التي لا يعطي ظاهرها سواه، كقول الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فلم يكفره من هذا القول. الهامش: إذا أخذه أحد على ظاهره وقال بأنه يضحك، أي كضحكنا، فقد كفر. انتهى الهامش. 124: العلم والفقر. أعظم البلايا أن يعطيك همة عالية ويمنعك من العمل بمقتضاها، فيكون من تأثير همتك الأنفة من قبول إرفاق الخلق استثقالا لحمل مننهم، ثم يبتليك بالفقر فتأخذ منهم، ويلطف مزاجك فلا تقبل من المأكولات ما سهل إحضاره فتحتاج إلى فضل نفقة، ثم يقلل رزقك ويعلق همتك بالمستحسنات ويقطع بالفقر السبيل إليهن، ويريك العلوم في مقام معشوق، ويضعف بدنك عن الإعادة، ويخلي يديك من المال الذي تحصل به الكتب، ويقوي توقك إلى درجات العارفين والزهاد، ويحوجك إلى مخالطة أرباب الدنيا، وهذا البلاء المبين. وأما الخسيس الهمة الذي لا يستنكف من سؤال الخلق ولا يرى الاستبدال بزوجته، الهامش: كأن الزوجة عنده متاع، إذا رث جدده. لا، ولكن رفيقة العمر لا يستبدل بها إلا إن أساءت أو تعذرت معاشرتها. انتهى الهامش. ولا يرى الاستبدال بزوجته، ويكتفي بيسير من العلم، ولا يتوق إلى أحوال العارفين، فذلك لا يؤلمه فقد شيء، ويرى ما وجد هو الغاية، فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف، فما أهون الأمر عليه. إنما البلاء على العارف ذي الهمة العالية الذي تدعوه همته إلى جمع الأضداد للتزيد من مقام الكمال، وتقصير خطاه عن مدارك مقصوده، فيا له من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين، ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى، لكان دوام ملاحظته للمقامات يعمي بصره، واجتهاده في السلوك يحفي قدمه، لكن ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مراده وتارة بالغفلة عما قصد، وهذا كلام عزيز لا يفهمه إلا أربابه ولا يعلم كنهه إلا أصحابه. 125 فضيلة الصبر على ما فيه شبهة. تراعنت علي نفسي في طلبها شيئا من أغراضها بتأويل فاسد، فقلت لها: بالله عليك تصبري أو تصبري، إن في المعبر شغلا بحذر الغرق من كثرة الموج عن التنزه في عجائب البحر، إذا همست بفعل فقدر حصوله، ثم إذا همست أو إذا هممت بفعل فقدر حصوله ثم تلمح عواقبه وما تجتنين من ثمرته، فأقل ذلك الندم على ما فعلت، ولا يؤمن أن يثمر غضب الحق عز وجل وإعراضه عنك، فأف للقاطع عنه ولو كان الجنة. ثم اعلمي أيتها النفس أنه ما يمضي شيء جزافا، وأن ميزان العدل تبين فيه أو تبين فيه الذرة، فتلمح الأموات والأحياء، وانظر إلى من نشر ذكره بالخير والشر وزيادة ذلك ونقصانه، فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها، حتى أن حبات القلوب تتعلق بأهل الخير وتنفر من أهل الشر من غير مطالعة لشيء من أعمال الكل. قال إبليس: أو تترك مرادك لأجل الخلق؟ قلت: لا، إنما هذا بعض الثمرات الحاصلة من طريق الغرض، ونحن نرى من يمشي 30 فرسخا ليقال ساع، فالمتقي قد نال شرف الذكر وإن لم يقصد نيل ذلك مترجحا له في وزن الجزاء، سيجعل لهم الرحمن ودا. قالت النفس: لقد أمرتني بالصبر على العذاب، لأن ترك الأغراض عذاب. قلت لك: عن الغرض عوض، ومن كل متروك بدل، وأنت في مقام مستعبد، ولا يصح للأجير أن يلبس ثياب الراحة في زمان الاستئجار، وكل زمان المتقي نهار صوم، ومن خاف العقاب ترك المشتهى، ومن رام القرب استعمل الورع، وللصبر حلاوة تبين في العواقب. 126 اترك عاجل الهوى لأجل الثواب. من نازعته نفسه إلى لذة محرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها وعقابها، وسمع هتاف العقل يناديه: ويحك لا تفعل، فإنك تقف عن الصعود وتأخذ في الهبوط، ويقال لك: ابق بما اخترت. فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى ما قيل له، لم يزل في نزول، وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب: إن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح، فقال له: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم، قال: فجربني، فأعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك، فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن، فأكل. وهكذا الخسيس الهمة، القنوع بأقل المنازل، المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل، فالله في حريق الهوى إذا ثار، وانظر كيف تطفئه، فرب زلة في بئر بوار، ورب أثر لم ينقلع. والفائت لا يستدرك على الحقيقة، والفائت لا يستدرك على الحقيقة، فابعد عن أسباب الفتنة، فإن المقاربة محنة لا يكاد صاحبها يسلم والسلام. 127. مجاهدة المتقين. رأيت الخلق كلهم في صف محاربة، والشياطين يرمونهم بنبل الهوى، ويضربونهم بأسياف اللذة، فأما المخلطون فصرع من أول اللقاء، وأما المتقون ففي جهد جهيد من المجاهدة، فلا بد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح، فهم يجرحون ويداوون، إلا أن القتل محفوظ. بلى، إن الجراحة في الوجه شين باق، فليحذر ذلك. الهامش يريد أنهم أمنوا القتل ولم يأمنوا الجراح، مثل بذلك للمتقين لا يقعون في الكفر لكن لا يخلصون من المعاصي. وهذه الجملة مثال على تعقيد المؤلف وقصور تعبيره أحيانا. انتهى الهامش. 128. الدنيا فخ. الدنيا فخ، والجاهل بأول نظرة وقع، فأما العاقل المتقي فهو يصابر المجاعة ويدور حول الحب، الهامش الحب الموضوع في الفخ، مثل بالفخ للمعصية وبالحب للذتها. انتهى الهامش. ويدور حول الحب، والسلامة بعيدة، فكم من صابر واجتهد سنين ثم في آخر الأمر وقع. فالحذر الحذر، فقد رأينا من كان على سنن الصواب ثم زل على شفير القبر. 129. مرارة الذنوب وعواقبها. اعلموا إخواني ومن يقبل نصيحتي أن للذنوب تأثيرات قبيحة، مراراتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة، والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته. أوليس يروى في التفسير أن كل واحد من أولاد يعقوب عليهم السلام، وكانوا 12، ولد له 12 ولدا، إلا يوسف فإنه ولد له 11، وجوزي بتلك الهمة فنقص ولدا. الهامش في قوله وجوزي بتلك الهمة، الهامش من هذا المعنى وهو رجم بالغيب بلا دليل. مر هذا المعنى وهو رجم بالغيب بلا دليل، ذلك لأن يوسف عليه السلام رأى برهان ربه فكف، ولو كان المجال مجال عقوبة لكان ذنبهم فيما صنعوا به أكبر من همه الذي هم به. وانظر ما قاله المؤلف عنهم في الفصل 11 بعد 100، ولو كان الفضل بكثرة الولد لكان إخوة يوسف أفضل من إبراهيم عليه السلام. انتهى الهامش. فوأسف لمضروب بالسياط ما يحس بالألم، ولمثخن بالجراح وما عنده من نفسه خبر، ولمتقلب في عقوبات ما يدري بها، ولعمري إن أعظم العقوبة أن لا يدري بالعقوبة. فوعجبا للمغالط نفسه يرضي ربه بطاعة ويسرق معصية، ويقول حسنة وسيئة. ويك من كيسك تنفق ومن بضاعتك تهدم، ووجه جاهك تشين، ورب جراحة قتلت، ورب عثرة أهلكت، ورب فارط لا يستدرك أو لا يستدرك. ويحك، انتبه لنفسك، ما الذي تنظر، ما الذي تنتظر بأوبتك، وماذا تترقب بتوبتك؟ المشيب، فها هو أوهن العظم. وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا اللحاق؟ قدر أن ما تؤمله، قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ماذا؟ أما هو عاجل فشغلك عاجلا؟ ثم آخر جرعة لذة شرقة، وإما أن تفارق محبوبك ويفارقك، فيا لها جرعة مريرة تود عندها أن لو لم تره. آه لمحجوب العقل عن التأمل، ولمصدود عن الورود وهو يرى المنهل. أما في هذه القبور نذير؟ أما في كرور الزمان زاجر؟ أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل؟ ناداهم في ناديهم، هيهات صموا عن مناديهم، فلو أن ما بهم الموت، فلو أن ما بهم الموت. إنما القبور هنية، العمل حصل يا معدوما بالأمس. يا متلاشي الأشلاء، الهامش كلمة تلاشى لا أصل لها في الفصيح، وفي كلام المؤلف كثير جدا من أمثالها، انتهى الهامش. يا متلاشي الأشلاء في الغد، يا متلاشي الأشلاء في الغد، بأي وجه تلقى ربك؟ أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟ بالله إن الرحمة بعد المعاتبة، ربما لم تستوفي قلع البغضة من صميم القلب، فكيف إن أعقب العتاب عقاب؟ وقد أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال، أخبرنا محمد بن الحسين المعدل قال، أخبرنا أبو الفضل الزهري قال، أخبرنا أحمد بن محمد الزعفراني قال، حدثنا أبو العباس ابن واصل المقري قال، سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال، رأى جار لنا يحيى بن أكثم بعد موته في منامه، فقال، ما فعل بك ربك؟ فقال، وقفت بين يديه فقال لي، سوءة لك يا شيخ، فقال لي سوءة لك يا شيخ، فقلت يا رب إن رسولك قال إنك لتستحي من أبناء الثمانين أن تعذبهم، وأنا ابن ثمانين أسير الله في الأرض. فقال لي، صدق رسولي قد عفوت عنك. وفي رواية أخرى عن محمد بن سلم الخواص قال، رأيت يحيى بن أكثم في المنام فقلت، ما فعل الله بك؟ فقال، أوقفني بين يديه وقال لي، يا شيخ، السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار. وقال لي، يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار. الهامش، لا يبنى على مثل هذه المنامات حكم شرعي، فلا يغتر ذو شيب بشيبه فيقيم على معصية، انتهى الهامش. والمقصود من هذا النظر بعين الاعتبار، فهل يفي هذا بدخول الجنة فضلا عن لذات الدنيا؟ فنسأل الله عز وجل أن ينبهنا من رقدات الغافلين، وأن يرينا الأشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب، والله الموفق. 130، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج، الهامش أي مغلق، ورتاج البي ورتاج الباب غلقه. ومنه قولهم: ارتج على الخطيب إذا حصر وعجز عن الكلام. انتهى الهامش. فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج، ثم أعجبه أن يكون من حيث لم يقدر، من حيث لم يقدره المتفكر المحتال المدبر، كما قال عز وجل: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه، فلا يعلق قلبه بالأسباب، فقد قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، 131. عدم إجابة الدعاء وأسبابه. من العجب إلحاحك في طلب أغراضك، وكلما زاد تعويقها زاد إلحاحك، وتنسى أنها قد تمتنع لأحد أمرين: إما لمصلحتك فربما طلبت معجل أذى، وإما لذنوبك فإن صاحب الذنوب بعيد من الإجابة. فنظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي، وانظر فيما تطلبه هل هو لإصلاح دينك أو لمجرد هواك. فإن كان للهوى المجرد، فاعلم أن من اللطف بك والرحمة لك تعويقة، فاعلم أن من اللطف بك والرحمة لك تعويقة، وأنت في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقا به. وإن كان لصلاح دينك، فربما كانت المصلحة تأخيرة، أو كان صلاح الدين بعدمه. وفي الجملة تدبير الحق عز وجل لك خير من تدبيرك، وقد يمنعك ما تهوى ابتلاء ليبلو صبرك، فآره الصبر الجميل، ترى عن قرب ما يسر. ومتى نظفت طرق الإجابة من أدران الذنوب وصبرت على ما يقتضيه لك، فكل ما يجري أصلح لك، عطاء كان أو منعا. 132. الاستعداد للموت وقصر الأمل. يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا، ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. وقد أنشدوا: يعمر واحد فيغر قوما، يعمر واحد فيغر قوما، وينسى من يموت من الشباب. ومن الاغترار طول الأمل، وما من آفة أعظم منه، فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا، وإنما يقدم العاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل، وتبادر الشبهات، وتبادر الشهوات، وتنسى الإنابة لطول الأمل. وإن لم تستطع قصر الأمل، فاعمل عمل قصير الأمل، ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من يومك، فإن رأيت زلة فامحها بتوبة، أو خرقا فارقعه باستغفار. وإذا أصبحت فتأمل ما مضى في ليلك، وإياك والتسويف، فإنه أكبر جنود إبليس. وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبر، وخف هجمة لا تقيل العثار، وتطوي الورود على المصدر. ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. ثم صور لنفسك قصر العمر وكثرة الأشغال، ثم صور لنفسك قصر العمر وكثرة الأشغال وقوة الندم على التفريط عند الموت وطول الحسرة على البدار بعد الفوت، وصور ثواب الكاملين وأنت ناقص والمجتهدين وأنت متكاسل، ولا تخلي نفسك من موعظة تسمعها وفكرة تحادثها بها، فإن النفس كالفرس المتشيطن، فإن النفس كالفرس المتشيطن إن أهملت لجامه لم تأمن أن يرمي بك، وقد والله دنستك أهواؤك وضيعت عمرك. فالبدار البدار في الصيانة قبل تلف الباقي بالصبابة، فكم تعرقل في فخ الهوى جناح جارم. الهامش الجارم المجرم، انتهى الهامش. وكم وقع في بئر بوار مخمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 133 حذار من المعاصي. الحذر الحذر من المعاصي، فإن عواقبها سيئة، وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعثير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا، وحسرة لمن نالها، فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر في فوات أغراضه بعيد العذاب جديدا، فوأسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. أوليس ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. وابن الجلا يقول: نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فوا حسرة للمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها. فالله الله في تجويد التوبة عساها تكف كف الجزاء. والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر وقد أصلح لك أحوال العلانية، ولا تغتر بستره أيها العاصي، فربما يجذب عن عورتك، ولا بحلمه فربما بغت العقاب. وعليك بالقلق واللجئ إليه والتضرع، فإن نفع شيء فذلك، وتقوت بالحزن، وتمزز كأس الدمع، واحفر بمعول الأسى قليب قلب الهوى، لعلك تنبط من الماء ما يغسل جرم جرمك. الهامش في قوله قليب قلب الهوى، القليب البئر الواسعة، وفي قوله جرم جرمك، الجرم بكسر الجيم، الجرم بالكسر هو الجسم، والجرم بالضم هو الذنب، انتهى الهامش. 134 الاستقامة ومراقبة الله تعالى. إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، أنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم. ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه، ثم تعدى بعض الحدود فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته مع قصوره، بالإضافة إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام، فإذا زاغ مال اللطف عنه. ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح هؤلاء المذكورون، غير أنه في الأغلب تأديب أو تلطف في العقاب كما قيل. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي، غير أن العدل لا يحابي وحاكم الجزاء لا يجور، وما يضيع عند الأمين شيء. 135 للبلايا أوقات قد تطول. أيها المذنب، إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، ولا تقولن قد تبت وندمت، فهل زال عني من الجزاء ما أكره، فلعل توبتك ما تحققت. وأن للمجازاة زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجح فيه الحيل حتى ينقضي أوانه. وأن بين زمان وعصى إلى إبان فتلقى مدة مديدة. الهامش، هذه إشارة إلى آيتي وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، انتهى الهامش. فاصبر أيها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، فإذا عصرته كف الأسى ثم تكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. بقي آدم يبكي على زلته 300 سنة، ومكث أيوب عليه السلام في بلائه 18 سنة، وأقام يعقوب يبكي على يوسف عليهما السلام 80 سنة. الهامش، من أين جاء بهذه الأرقام؟ انتهى الهامش. وللبلايا أوقات ثم تنصرم، ورب عقوبة امتدت إلى زمان الموت، فاللازم أن تلازم محراب الإنابة وتجلس جلسة المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشربك البكاء. فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا، وإن مت في سجن شجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة، وفي ذلك ربح عظيم. 136 احذر عاقبة العاصي. الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب، ولا ماء يطفي تلك النار إلا ما كان من عين العين. الهامش، أي نبع العين، يريد الدمع وللعين عشرات المعاني. انظر قصيدة جمعتها كلها في مقدمة الصاحي لأحمد بن فارس، انتهى الهامش. لعل ولا ماء يطفي تلك النار إلا ما كان من عين العين، لعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه. 137 وجوب التوبة والعمل للآخرة. وعجبا من عارف بالله عز وجل وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص فعل ما يكره لنيل أف

واستدركي صبابك الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. الهامش: الصبابة البقية، والصبابة الصبوة والميل. انتهى الهامش. وعجبا كلما صعد العمر نزلت، وكلما جد الموت هزلت، أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة؟ كان أول عمرك خيرا من الأخير، كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل ما لا يحصل مطلوبنا إلا به، وهو توفيقه، إنه سميع مجيب. 138: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قدرت في بعض الأيام علي شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء. قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء الزلال في فم الصادي. وقال التأويل: ما هنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع. وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، فترددت بين الأمرين، فمنعت النفس عن ذلك، فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع الشرعي. فقلت لها: يا نفس، والله ما من سبيل إلا ما لا يؤمن من دونه. فتقلقلت، فصحت بها: كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله، فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد، أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: صبرت، ولا والله ما بي جلادة على الحب، لكني صبرت على الرغم، وها أنا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل. الهامش في قوله: وها أنا، الفصيح: وها أنا ذا. انتهى الهامش. وها أنا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل، وقد تركت باقي هذه الوجهة بيضاء. الهامش: أي هذه الصفحة. انتهى الهامش. أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله تعالى، فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره، فإن عجل سطرته، وإن أخر فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه، فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله إني ما تركته إلا لله تعالى، ويكفيني تركه ذخيرة، حتى لو قيل لي: أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. فافتخري أيتها النفس بتوفيقك، واحمدي من وفقك، فكم قد خذل سواك، واحذري أن تخذلي في مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان هذا في سنة 61 و500، فلما دخلت سنة 65 عوضت خيرا من ذلك بما لا يقارب، مما لا يمنع منه ورع مما لا يمنع منه ورع ولا غيره، فقلت هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا، ولأجل الآخرة خير، ولأجر الآخرة خير والحمد لله. 139. تذهب اللذة ويبقى العقاب. لا أنكر على من طلب لذة الدنيا من طريق المباح، لأنه ليس كل أحد يقوى على الترك، إنما المحنة على من طلبها فلم يجدها إلا من طريق الحرام، فاجتهد في تحصيلها ولم يبالي كيف حصلت، فهذه المحنة التي بخس العقل فيها حقه، ولم ينفع صاحبه وجوده، لأنه لو وزن ما أوثر وعقابه طاشت كفة اللذة التي فنيت عند أول ذرة من جزائها. وكم قد رأينا ممن آثر شهوته فسلبت دينه، فليعجب العاقل حين التصفح لأحوالهم كيف آثروا شيئا ما أقاموا معه، وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم. فالله الله في بخس العقول حقها، ولينظر السالك أين يضع القدم، فرب مستعجل وقع في بئر بوار، الهامش أي في بئر فارغة مهجورة. وقد كرر هذه الصورة مرارا. انتهى الهامش. ولتكن عين التيقظ مفتوحة، فإنكم في صف حرب لا يدرى فيه من أين يتلقى النبل، فأعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليها. 140. الطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي. الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد عنه البعيد منه، فأمره بقصد بيته ورفع اليدين إليه والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لا كفوا الأكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين المراقبة ولولا نوع تغطية على عين المراقب المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل، ولا قدرت عين على نظر. ومن هذا الجنس إنه ليغان على قلبي. ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس، وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين. فيا للذة عيش المستأنسين، ويا خسارة المستوحشين. وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصلاة والصيام، إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الأصل والقاعدة الكلية. فكم من متعبد بعيد، لأنه مضيع الأصل وهادم للقواعد بمخالفة الأمر أو ارتكاب النهي. وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس، فأدى ما عليه واجتنب ما نهي عنه، فإن رزق زيادة تنفل وإلا لم يضره. والسلام. 141. اللذات مشوبة بالنغص، فعليك بدفع الأيام. الدنيا في الجملة معمر، فينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتها وأن يعبر الأيام، فإنه لو تفكر في كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغيرها من المأكولات ما طابت له. الهامش الكامخ هو الإيدام، انتهى الهامش. ولو تفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق ما قدر على إساغتها، فلا يخلو من حالتين: إما أن يريد التنعم باللذات المباحات، أو يريد دفع الوقت بالضرورات، وأيهما طلب فلا ينبغي له أن يبحث فيما يناله عن باطنه، فإنه لو نظر إلى عورة الزوجة نبى عنها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني. فينبغي للعاقل أن يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه، ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه. وينبغي لها أن تتفقد من نفسها هذا، فلا تحضره إلا على أحسن حال، وبمثل هذا يدوم العيش. فأما إذا حصلت البذلة بانت بها العيوب، فنبت النفس وطلبت الاستبدال، ثم يقع في الثانية مثل ما يقع في الأولى. وكذلك ينبغي أن يتصنع لها كتصنعها له، ليدوم الود بحسن الائتلاف. ومتى لم يجري الأمر على هذا في حق من له أنفة من شيء تنبو عنه النفس، وقع في أحد أمرين: إما الإعراض عنها، وإما الاستبدال بها. ويحتاج في حالة الإعراض إلى صبر عن أغراضه، وفي حالة الاستبدال إلى فضل مؤونة، وكلاهما يؤذي. ومن لم يستعمل ما وصفنا لم يطب له عيش في متعة، ولم يقدر على دفع الزمان كما ينبغي. 142. نعم الله عليك كثيرة، فلا تتعرض إلى ما يكرهه. نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع، وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة، والحجة ظاهرة على الكراهة، وكانت الحجة ظاهرة على الكراهة، فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، وكان درسي قد بلغ إلى سورة يوسف فافتتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ. فلما بلغت إلى قوله تعالى: قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي، انتبهت لها وكأني خوطبت بها، فأفقت من تلك السكرة، وقلت: يا نفس أفهمت هذا؟ حر بيع ظلما، هذا حر بيع ظلما، فراعي حق من أحسن إليه، هذا حر بيع ظلما فراع حق من أحسن إليه. وسماه مالكا وإن لم يكن عليه ملك، فقال إنه ربي. ثم زاد بيان موجب كفه عما يؤذيه، فقال: أحسن مثواي، فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وأن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى، وأن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى. أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك وهداك أقوم طريق ونجاك من كل كيد وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويله، وجلى في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة، بعد أن ستر عن الخلق مقابحك فتلقوها منك بحسن الظن، وساق رزقك بلا كلفة تكلف ولا كدر ولا كدر من رغدا غير نزر، فوالله ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك حسن الصورة وصحة الآلات أم سلامة المزاج واعتدال التركيب أم لطف الطبع الخالي عن خساسة أم إلهام الرشاد منذ الصغر أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل أم تحبيب طريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على تقليد لمعظم ولا انخراط في سلك مبتدع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم كائد نصب لك المكائد فوقاك، كم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم أعطش من شراب الأمان خلقا وسقاك، كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك، فأنت تصبحين وتمسين سليمة البدن محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الأمل، فإذا منعت مرادا فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح، ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما نسخ ذكره، امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة. وأنت تعلمين أن ما لم أذكره أكثر، وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح، فكيف يحسن بك التعرض بما يكرهه؟ معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. 143. من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال بعض المعتبرين، الهامش أظنه يعني نفسه وأنه هو صاحب القصة، انتهى الهامش. قال بعض المعتبرين، قدرت على لذة ظاهرها التحريم ويحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها مردد، فجاهدت النفس فقالت، أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت، كنت تاركا حقيقة، فقلت ففعلت وتركت، كنت تاركا حقيقة ففعلت وتركت، ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه الجواز، وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوفي أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا رخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، فلما لم آمن عليها بالتأويل تفكرت في قطع طمعها من ذلك الأمر المؤثر، فلم أرى ذلك إلا بأن قلت لها قدري أن هذا الأمر أو قدري أن هذا الأمر مباح قطعا، فوالله الذي لا إله إلا هو لعدت إليه، فانقطع طمعها باليمين والمعاهدة، وهذا أبلغ دواء وجدته في امتناعها، لأن تأويلها لا يبلغ إلى أن تأمر بالحنث والتكفير، فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الرخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. والله الموفق. 144 سكرة الهوى. لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند، لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي أو لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند، غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم للحال، فلا يرى إلا قضاء شهوته، وإلا فلو لاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف، فإنما يقصد هواه فيقع الخلاف ضمنا وتبعا، وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة، وقل من يسلم عند المقاربة، لأنه كتقديم نار إلى حلفة. الهامش حلفة نبت من نبت البادية سريع الاشتعال، يريد أن اجتماع المرأة والرجل في معرض الفتنة كاجتماع النار والبارود، فإذا اجتمع ولم يكن انفجار جاز أن يختلط الجنسان الاختلاط الذي نراه الآن، ثم لا يكون سفاد ولا فساد وهيهات. انتهى الهامش. ثم لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه ولو أعطي الدنيا، غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك. آهن كم من معصية مضت في ساعاتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها، وأقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم، والطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه، ألا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه. الهامش فلا يزج بابنه أو بنته في أماكن الاختلاط ولو كانت أماكن علم، ولو كان من ورائها علم الأولين والآخرين، ولو كان من ورائها علم الأولين والآخرين. انتهى الهامش. فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب. 145 دع المباحات فربما آذت في الدين. البلايا على مقادير الرجال، فكثير من الناس تراهم ساكنين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة، أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف بهم. إنما المحنة العظمى أن ترزق همة عالية لا تقنع منك إلا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم، ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات وتدعي أنها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها لتقبل مزاحة العلة على تحصيل الفضائل، وهاتان الحالتان كضدين، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات، وألا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب أن يتعدى منه إعراض عن واجب ورع. المبتلي يصيح، فلأن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد. واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين، فأوثق السكر قبل فتح الماء. الهامش: سكر الماء من عامي الشام الفصيح، وهو المسناه أي سد الماء. انتهى الهامش. فأوثق السكر قبل فتح الماء، والبس الدرع قبل لقاء الحرب، وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد، واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن. 146. وصايا لطالب العلم: ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة، فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى، غير أن البدن مطية وإغذاذ السير مظنة الانقطاع. ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد، وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، مع أن المهم الحفظ، وجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة، وبين راحة للبدن وأخذ لحظة، وبين راحة للبدن وأخذ لحظه، ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره. وإن النفس لا تهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار، لأن ذلك أشهى وأخف عليه، لأن ذلك أشهى وأخف عليها. فليحذر الراكب من إهمال الناقة، ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق، ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد. ومن انحراف عن الجادة طالت، ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه، ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأجله، على أن الإنسان إلى التحريض أحوج، لأن الفتور أكثر من الجد. وبعد، فاللازم في العلم طلب المهم، طلب المهم. فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث، فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل 20 طريقا، والحديث قد ثبت من طريق واحد، فتشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل، فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل. والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس، وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب من عضده التوفيق. 147. من أصلح سريرته ذاع فضله. إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكليف، فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري، فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس لئلا يقال جهل الجواب، وإن كانوا على غير يقين مما قالوا، وهذا نهاية الخذلان. وقد روي عن مالك بن أنس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال قطعت البلدان إليك، فقال ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من الكلفة وسلم عند الله عز وجل. ثم إن كان المقصود الجاه عندهم، فقلوبهم بيد غيرهم، والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه، وقدره في النفس وقدره في النفوس ليس بذاك. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته. فتدبرت السبب فوجدته السريرة، كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة ولا صوم وإنما كانت له سريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع من مع فسادها صلاح ظاهر. 148. لا تجزع من تأخر إجابة الدعاء. نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة. الهامش: تقدم هذا المعنى مرارا. انتهى الهامش. فانزعجت النفس وقلقت فصحت بها: ويلك، تأمل أمرك، أمملوكة أنت أم مالكة؟ أمدبرة أنت أم مدبرة؟ أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار؟ فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف، وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب. فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون، فقلت لها: وعندي جواب ثان، وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك. الهامش: أي تطالبين الله. انتهى الهامش. وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة، والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك، ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى. فسكنت أكثر من ذلك السكون. فقلت لها: وعندي جواب ثالث، وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريق أسرعت، كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى، أو ما سمعت قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويجعل له من أمره يسرا، أو ما فهمت أن العكس بالعكس. آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد، يمنعها من الوصول إلى زرع الأمان. فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت. فقلت: وعندي جواب رابع، وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك، فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح، كيف وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلما بان الصواب للنفس في هذه الأجوبة زادت طمأنينتها. فقلت له: وعندي جواب خامس، وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك، فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك. الهامش في قوله: فمنع الحق، أي منع الله. انتهى الهامش. فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك، ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك، فأولى لك أن تفهمي ما قد شرحت، فقالت: لقد سرحت في رياضي ما شرحت، فهمت إذ فهمت. الهامش في قوله فهمت من هام يهيم، انتهى الهامش. 149. على العالم طلب الغنى. حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيبا في الفريقين. أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم، وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. وإنما أعود باللوم على العلماء وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم، وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثر التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة. إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام، فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم، فإنه يصون بعرضه عرضه. وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وخلف سفيان الثوري مالا، وقال: لولاك لتمندلوا بي. وخلف سفيان الثوري مالا وقال: لولاك لتمندلوا بي. الهامش أي اتخذوني ممسحة، أي منديلا، أو لعل لها في عامية ذلك الزمان معنى آخر يريده المؤلف، انتهى الهامش. وقد سبق في كتاب هذا في بعض الفصول شرف المال، ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه، والسر في فعلهم ذلك، وحث طالبي العلم على ذلك، وما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد. وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يديه، ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه. فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فيخرج الطمع من القلب، ويصفو نشر العلم من شائبة ميل. ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة، وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء، كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا. وهذه طريقة مركبة من شيئين: أحدهما قلة الأنفة على العرض، الثاني قلة العلم. 150. لو تأمل العاصي عظمة الخالق ما عصى. تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيان وإنما يقصدون موافقة هواهم، فتبعوا العصيان تبعا. فتبع العصيان تبعا فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخلق وفضله الزاخر، ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته من بسطت كف بمخالفته، فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت، فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح، وتعذيب الأطفال بالمرض وفقر العالم وغنى الجاهل وفقر العالم وغنى الجاهل. فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه، فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته، فقد قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء، فالخائف آخذ بالحزم، والراجي متعلق بحبل طمع، وقد يخلف الظن أو وقد يخلف الظن. 151. على العالم ألا يذل لأرباب الدنيا. رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء، يستذلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم، فإن كان لأحدهم ختمة قال: ففلان ما حضر، وإن مرض قال: فلان ما تردد، وكل منته عليه شيء، وكل منته عليه شيء نزر، ويجب تسليمه إلى مثله. وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة، فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم، ودواؤه من جهتين: إحداهما القناعة باليسير كما قيل: من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد، والثاني صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا، فإنه يكون سببا لإعزاز العلم، وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل. ومن تأمل ما تأملته وكان له أنفة قدر قوته واحتفظ بما معه أو سعى في مكتسب يكفه، ومن لم يأنف مثل هذه الأشياء لم يحظ من العلم إلا بصورته دون معناه. 152. افهم مقصود أوامر الله بعقلك واتبع الدليل. مدار الأمر كله على العقل، فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل، وثمرة العلم فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر، ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل، بل كيف اتفق، وربما كان دليلهم العادات، وهذا أقبح شيء يكون. ثم رأيت خلقا كثيرا لا يتبعون الدليل بطريق إثباته كاليهود والنصارى، فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون فيما جاء من الشرائع هل صحيح أم لا، وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز، فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع. وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع وما يجوز عليه، ولا في الدليل على صحة النبوات، فتقع أعمالهم ضائعة كالبان على رمل. ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العلم بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم. ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل. الهامش كمن يعرف طرق الأحاديث ودرجاتها ولم يستكمل أسباب الاجتهاد والاستنباط، فيدع ما عليه الفقهاء ويأخذ بما فهم من الحديث وإن خالف فيه العلماء. انتهى الهامش. ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود، فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها، فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق وعذبوها بكل نوع ومنعوها حظوظها، جاهلين بقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض ونحول الجسم وضعف القوى، وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد، كما روي عن داود الطائي. الهامش هو داود بن نصير، ولد في الكوفة ورحل إلى بغداد فأقام فيها إلى أن مات 60 و100 للهجرة، أخذ عن أبي حنيفة وغيره ثم اعتزل ولزم العبادة. انتهى الهامش. روي عن داود الطائي أنه كان يترك ماء في دن تحت الأرض فيشرب منه وهو شديد الحر، وقال لسفيان إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد المبرد فمتى تحب الموت والقدوم على الله؟ وهذا جهل بالمقصود، فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري، وما أمرنا بتعذيب أنفسنا في الصورة، بل بخلاف ما تدعو إليه مما نهى الله عنه. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حلب له الراعي في طريق الهجرة صب الماء على القدح حتى برد أسفله، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له في ظل صخرة، وكان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وقال إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. ولو فهم داود رحمه الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المنزل لم يفعل هذا. ألا ترى إلى سفيان الثوري فإنه كان شديد المعرفة والخوف، وكان يأكل اللذيذ ويقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل، ولعل بعض من يسمع كلامي هذا يقول هذا ميل على الزهاد، فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن. وسفيان ومالك وأبو حنيفة، فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، وهؤلاء أصول الإسلام، ولا تقلد في دينك من قل علمه وإن قوي زهده، واحمل أمره على أنه كان يطيق هذا ولا تقتدي بهم فيما لا تطيقه، فليس أمرنا إلينا، والنفس وديعة عندنا، فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليهم. هذا رمز إلى المقصود والشرح يطول. 153 عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق، أو عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق. الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما يجني من مكروه. الهامش أي فيما ينتج عنه، انتهى الهامش. مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره، فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه، فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، أفتراهم بماذا حكموا بفساد هذا التدبير؟ أليس بمقتضى عقولهم؟ أو ما عقولهم من جملة مواهبه؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي، الهامش هو أحمد ابن يحيى، متفلسف زنديق، مات ببغداد سنة 45 و200 للهجرة، وهو أستاذ ملاحدة عصرنا وإمامهم وأستاذ الجميع إبليس، انتهى الهامش. ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر، الهامش أي جسر بغداد، انتهى الهامش. أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم. فجازت خيل وأموال فقال لمن هذه فقيل لفلان الخادم فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا فرمى الرغيف إلى ناحيته وقال: وهذا لفلان، ما هذه القسمة؟ ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه، ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه، وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث إبليس حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام. فالعجب من تلميذ يتمعلم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده، الهامش في قوله يتمعلم في الفصيح يتعالم، انتهى الهامش. ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت الحال أن العلم أشرف مكتسب، وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالوا لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي بما جنى، وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض. ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث، فدل على صدق طلبه لمطلوب آخر. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم ويدعيه ناقصا، وهذا غلط كبير، الهامش وهو كثير في أيامنا، ينسبون النقص إلى الدين، وإذا رأوا في بعض المشايخ نقصا وهو كثير في أيامنا ينسبون النقص إلى الدين إذا رأوا في بعض المشايخ نقصا وإنما النقص ممن نقص وإنما النقص من نقص والدين بريء منه، انتهى الهامش. فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله تعالى والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها، والله الموفق. 154. موافقة هوى النفس ومخالفته. قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر، فإذا هي مخالفة للهوى والمكروه فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، ولما قد خالفه لقد صار أمرا عظيما يضرب الأمثال بصبره، ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا، ويقاوم كل لحظة من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب، يقاوم كل لحظة من من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب. وبالعكس منه حالة آدم في موافقته هواه، لقد عادت نقيصة في حقه أبدا لولا التدارك فتاب عليه. الهامش في قوله لقد عادت يريد لقد كادت تكون وما كانت، وآدم نبي وهو أبو الأنبياء وهم أكمل البشر. انتهى الهامش. فتلمح رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى، فالعاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين، فإن من عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل الأرباح في الصبر وكل الخسران في موافقة النفس، وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى، والله الموفق. 155. وجوب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين. رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين. فأما مجرد العلم بالحلال فليس له كبير عمل في رقة القلب، وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء. الهامش في قوله في الحديث العالي أي عالي السند. انتهى الهامش. وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به الخصم، همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به الخصم. وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخبار كتابا فيه أخباره وآدابه، فجمعت كتابا في أخبار الحسن الهامش أي الحسن البصري. انتهى الهامش. وكتابا في أخبار سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي

فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم، فإن لم يقصده هو حصل من عماله، ثم هو خائف منزعج في كل أموره، جذر من عدو أن يسمه، أو حذر من عدو أن يسمه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظيره أن يكيده، ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين، وفي حساب أموالهم، وتنفيذ أوامرهم التي لا تخلو من أشياء منكرة، وإن عزل أربى ذلك على جميع ما نال من لذة، ثم تلك اللذة تكون معمورة بالحذر فيها ومنها وعليها. وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد، فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة، كما حكي أن رجل من أولاد الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك أموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجواريا من الروم، فقال هذه الأبيات في شرح حاله: ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، ملكته بعد أن جاوزت 70، بعد أن جاوزت 70 تطيف بي من بني الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين، وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العين، يغمزنني بأساريع منعمة. الهامش أساريع، الإسروع في الأصل لفظ وهو يريد الأصابع، يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يردن إحياء ميت لا حراك به، وكيف يحيينا ميتا صار مدفونا، قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. وهذه الحالة هي الغالبة، فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله، فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير في الالتذاذ، والإنسان في حالة الصبوة لا يدري أين هو إلى أن يبلغ، فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيف اتفق، وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم، فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة 30 وخطه الشيب، فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه، كما قال ابن المعتز بالله: لقد أتعبت نفسي في مشيبي، فكيف تحبني الخرد الكعاب. الهامش يقال خرد وخرد. انتهى الهامش. فإذا فهم المتمتع بالمستحسنات وخرج عن طلب صورة النكاح لم يجد ما لا يبلغ به المراد، فإن كسب ضاع زمن تمتعه، وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح قذى وأعظم مبغض. ثم إن صاحب المال خائف على ماله، محاسب لمعامليه، مذموم إن أسرف وإن قتر، ولده يرصد موته، وجاريته قد لا ترضى بشخصه، وهو مشغول بحفظ حواشيه، فقد مضى زمانه في محن، واللذة فيها خلس معتادة لا لذة فيها. ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر إلا من عصم الله. فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم، فإنما تستطيبه لبعده عنك، ولو قد نلته برد عندك. ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف، فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سلامة الدنيا والدين. وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس: كيف تشتهي هذا؟ فقال: أتركه حتى أشتهيه. 159. مناجاة. وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع معاداة لأجل المذهب، فإني كنت في مجلس التذكير أنصر أن القرآن كلام الله وأنه قديم، وأقدم أبا بكر، وأتفق في أرباب الولايات، واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري. الهامش: مغزى العبارة أن مذهب الأشعري من المذاهب المخالفة للسنة، وليس كذلك. انظر تعليقه في الفصل 123. انتهى الهامش. وفيهم من يميل إلى مذهب الروافض، وتمالأ علي في الباطن، فقلت يوما في مناجاتي للحق سبحانه وتعالى: سيدي، نواصي الكل بيدك، وما فيهم من يقدر لي على ضر إلا أن تجريه على يده، وأنت قلت سبحانك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وطيبت قلب المبتلى بقولك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني، كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي، لئلا يقال: لو كان على حق ما خذل. وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فإني مستحق للخذلان، غير أني أعيش بما نصرته من السنة، فأدخلني في خفارته. وقد استودعني إياك خلق من صالح عبادك، فإن لم تحفظني بي فاحفظني بهم. سيدي، انصرني على من عاداني، فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي، وهم معرضون عنك على كل حال، وأنا على تقصيري إليك أنسب. 160. السعيد من ذل وسأل الله العافية. روي عن الحلاج الصوفي، الهامش هو الحلاج، قتل على الكفر بسيف الشرع، فلا تغتر بكلام من يدافع عنه. الهامش. انتهى الهامش. روي عن الحلاج الصوفي أنه كان يقعد في الشمس في الحر الشديد وعرقه يسيل، فجاز به بعض العقلاء فقال: يا أحمق، هذا تقاون على الله تعالى. وما أحسن ما قال هذا، فإنه ما وضع التكليف إلا على خلاف الأغراض، وقد يخرج صاحبه إلى أن يعجز عن الصبر. فالجاهل الأحمق من تقاوى ويسأل البلاء، كما قال ذلك الأبلة: فكيف ما شئت فاختبرني. والسعيد من ذل وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق، فلا بد من بلاء، فلا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله، فيقرب الصبر على يسير البلاء. وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل إلى محبوباته، ففي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة شجن. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس. فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر، ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية، فأما المتجلد فما عرف الله قط، نعوذ بالله من الجهل به ونسأله عرفانه، إنه كريم مجيب. 161. انحراف الصوفية. الجادة السليمة والطريق القويمة الاقتداء بصاحب الشرع والبدار إلى الاستئنان به فهو الكامل الذي لا نقص فيه، فإن خلقا كثيرا انحرفوا إلى جادة الزهد وحملوا أنفسهم فوق الجهد فأقاموا في أواخر العمر، والبدن قد نهك وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره، وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في طلبه فأقاموا في أواخر العمر وقد فاتهم العمل به. فطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم العلم والعمل والتلطف بالبدن، كما أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. فهذه هي الطريق الوسطى المفضلة فأما اليبس المجرد فكم فوت من علم ولو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق والعابد جاهل بها الهامش في قوله العابد أي العابد بلا علم، أما العالم العابد فهو الذي جمع الخير كله، والعبادة الصحيحة هي غاية الخلق، فمن علم ولم يعمل كان علمه حجة عليه يوم يقوم الحساب. انتهى الهامش. والعابد جاهل بها، فيمشي العابد من الفجر إلى العصر ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان وقد سبق العالم فضل شوطه. فإن قال قائل: بين لي هذا، قلت: صورة التعبد خدمة لله تعالى وذل له، وربما لم يطلع العابد على معنى تلك الصورة، لأنه ربما ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يده، وأنه مستحق تقبيل يده، أو أنه خير من كثير من الناس، وذلك كله لقلة العلم. وأعني بالعلم فهم أصول العلم لا كثرة الرواية والمطالعة ومطالعة مسائل الخلاف. فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العابد بحسن خلق ومداراة الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى، فيعسر هذا على العابد وهو في ليل جهله بالحال راقد. ربما تزوج العابد ثم حمل نفسه على التجفف فحبس زوجته عن مطلوبها ولم يطلقها، وصار كالتي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. الهامش. وأصله: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، إلى آخره. انتهى الهامش. ومن تأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حقه، فتارة يمزح وتارة يضحك ويداعب الأطفال ويسمع الشعر ويتكلم بالمعاريض ويحسن معاشرة النساء، ويأكل ما قدر عليه وفتح له، وإن كان لذيذا كالعمل، وإن كان لذيذا كالعسل، ويستعذب له الماء، ويفرش له في الظل، ولا ينكر ذلك. ولم يسمع عنه بمثل ما حدث بعده من جهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتها على الإطلاق، فقد كان يأكل البطيخ بالرطب، ويقبل ويمص اللسان ويطلب المستحسنات. فأما أكل خبز الشعير ووزن المأكول وتجفيف البدن وهجر كل مشتهى، فإنه تعذيب للنفس وهدب للبدن لا يقتضيه عقل ولا يمدحه شرعا. وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب مثل أن حدثت شبهة فتقللوا، أو اختلط طعام بطعام فتورعوا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر، فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق، وبشرعته التي لا شوب فيها. ودع حديث فلان وفلان من الزهاد، واحمل أمرهم على أحسن محمل، وأقم لهم الأعذار مهما قدرت، فإن لم تجد عذرا فهم محجوجون بفعله، إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء. وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة؟ ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وعبروا، فمنهم من يدعي المحبة والشوق ولا يعرف المحبوب، فتراه يصيح ويستغيث ويمزق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه ومضمونها. ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمر: صم يوما وأفطر يوما، فقال: أريد أفضل من ذلك، فقال: لا أفضل. وفيهم من خرج إلى السياحة فأفاءت نفسه الجماعة، وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح، لأن النفس تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت، ونعم المذكر كتب العلم. وإنما دخل إبليس على كل قوم منهم من حيث قدر، وكان مقصوده بدفن الكتب إطفاء المصباح ليسير العابد في الظلمة. وما أحسن ما قال بعض العلماء لرجل سأله فقال: أريد أن أمضي إلى جبل الآكام، فقال: هذه هوكلة، وهي كلمة عامية معناها حب البطالة. وعلى الحقيقة الزهاد في مقام الخفافيش، فقد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض، إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهي مقامات الأنبياء عليهم السلام. أترى كم بين العابد إذا نزلت به حادثة وبين الفقيه؟ بالله لو مال الخلق إلى التعبد لضاعت الشريعة، على أنه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر به على الصلاة والصوم، فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم سنة